بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي. وقال الإسنوي: يعتبر أكثر الأمرين من ذلك، ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة، لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله، وهذا هو الظاهر. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر، قال الزركشي ولم يذكره المتولي. والظاهر أنه ليس بقيد، بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك، وهو الصحيح، وهذا هو الظاهر أيضا. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل، وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به، حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم. لما كان من شروط الصلاة أن يكون ثوبه طاهرا، فالسؤال هنا المطروح: هل يستمر وجوب الطهارة في الثوب إلى آخر الصلاة؟ نعم، فلو كان قد وقع على نجاز على ثوبه نجاسة وليس له إلا ثوب واحد، وهذا الثوب هو الذي يستر عورته. نضرب مثالا على ذلك: وقع مثلا عنده قلبية واحدة يلبسها من أجل الصلاة، ولا يوجد عنده شيء آخر على الإطلاق، ووقعت نجاسة على كمه، الكم متصل مثلا بخياطة، يا ترى كم هي أجرة غسل هذا الثوب؟ أجرة غسل هذا الثوب 10 ليرات سورية مثلا. لو قطعنا هذا الكم، يعني بمعنى فصلناه عن خياطته، الكم هذا انفصل، فيحتاج لو أراد خياط أن يصله مرة ثانية إلى 10 ليرات سورية مفتوح فتح وبعد ذلك أعاد أن يخيط أن يخيطه، أو هذا الطريقة الأولى، أو كان يريد ثمنا للماء الذي يريد أن يغسل فيه أيضا مقدار 10 ليرات. هل يجب عليه هنا أن يقطع هذا الثوب؟ نعم يجب عليه. قطع الثوب بشكل عام هو يتكلم عن شيء عام، قد يكون الثوب عبارة عن قطعة قماش كبيرة، وقد يكون مفصلا. أنا أضرب مثلا بسيطا: إن وقعت نجاسة على كمه ففتأ كمه من عند الكتف، وبعد ذلك ألا تصح الصلاة ببقية الثوب؟ تصح الصلاة ببقية الثوب. ثمن الماء لابد أن يدفع ثمنا للماء من أجل غسل هذا الثوب، أو أن يدفع أجرة لغسل هذا الثوب، أو أن ينقص هذا الثوب عن القيمة. فما الحكم في كل هذه الأمور يا ترى؟ الحكم في هذه الأمور كلها مجتمعة يجب عليه. ننظر نحن: إذا كان قطع الثوب لا ينقص عن قيمة أجرة غسله أو عن قيمة الماء، عند ذلك يجب عليه القطع. هذا إذا تنجس بما لا يعفى عنه. أما إذا تنجس بما يعفى عنه، الأصل أنه يجوز للإنسان مثلا لو كان هنالك دم بثرات وكنا نقول إن الدم القليل في الثوب لا يؤثر إذا حكمنا عليه في العرف إنه قليل، عند ذلك نستطيع أن نصلي به ولا حاجة في هذا الأمر أن نقطع الثوب أو أن نبقى بدون مثلا ثوب. هذا كله إذا لم يكن عنده ثوب آخر، أما لو كان عنده ثوب آخر يترك المتنجس وبعد ذلك يلبس الثوب الآخر. صورته صورة نادرة أن يكون للإنسان ثوب واحد وأن تقع عليه نجاسة، وهنا يخير بين أمور. هذه الأمور ننظر فيها، إذا كان ثمن الماء كما قلت 10 من أجل التنظيف والثوب ينقص بالقطع 10 فقط، عند ذلك أي أمرين؟ نحن لا نكلفه إلا هذه 10، لا بد أن ينظف ثوبه بهذه 10، أو ينقص هذا الثوب لأن النقصان من الثوب كأنه نظفه لأنه يصلي به بالباقي حالة كونه طاهرا. لذلك قال لو تنجف ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله، لأنه لو وجد ماء يغسله فلا يجوز الإسراف ولا يجوز قطع الثوب، وجب إذا لم يجد الماء، إذا وهو مضطر للصلاة وهو مضطر لستر العورة وجب قطع موضعها، لكن متى؟ إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب. أما إذا كان القطع بمثل أجرة الثوب أو أقل، لو استأجر ثوبا جديدا قالوا أجرة الثوب 10 ليرات سورية، أما القطع ربما ينقص المقدار 10، 9، 8 يجب القطع هنا، هو يخير ما بين الأمرين، فليختر أي أمرين شاء، إما أن يستأجر ثوبا وإما أن يؤجر أن يجعل أجرة لهذا الثوب من أجل أن يغسل ثوبه. المراد في ذلك كله أصل الغسل، هذا أمر مفروغ منه، يريد أن يطهر ثوبه ما في مانع يطهر ثوبه، لكن السؤال هنا هل يقول يجب علي أن أقطع هذا الثوب أم لا يجب؟ يجب عليه إن كان هذا الثوب ينقص بالقيمة عن قيمة الماء الذي يريد أن يطهر به هذا المكان، أو أجرة تنظيف هذا المكان، أو ثمن هذا الماء الذي يطهر به، لأن كل واحد من هذه الأشياء مطلوب. ألا ترى لو تنجس ثوب الإنسان ألا يطلب منه أن يطهره؟ ألا يطلب منه أن يشتري ماء من أجل طهارته؟ ألا يطلب منه أن يدفعه إلى شخص من أجل أن يطهر له ذلك الثوب؟ ألا يجب عليه أن يحصل ثوبا من أجل أن يصلي فيه؟ كل ذلك واجب عليه. لذلك قارنا أصعب شيء في نظر الإنسان أن يقطع جزءا من ثوبه، نقول قطع الجزء من الثوب إن كان لا ينقص عن قيمة الماء أو أجرة غسله أو استعار أو أجرة ثوب آخر يصلي فيه، عند ذلك يجب عليه أن يقطع هذا الثوب، لأن الأمر بالتحصيل للثوب الذي يجب عليه أن يستر به العورة شيء واجب. مسألة ثانية كانت في هذا التنبيه، لا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة، يعني لو كان الإنسان يلبس ثوبا طويلا وكان في طرف هذا الثوب نجاسة، سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك بحركته، فالتمثيل لذلك واحد حاطط عمامة مثل عمائم الأفغانية الطويلة جدا، وهذه لها بعد ذلك عزبة طويلة، في آخر العزبة وصلت إلى مكان كانت طويلة فلاقت نجاسة، هذه النجاسة هل تصح الصلاة بهذه العمامة؟ لا تصح، ما وجد ثوبا وإنما وجد ثوب قماش مثلا، فأخذ يلف على جسمه بعض هذا الثوب لكن آخر الثوب كان نجيسا. الثوب هل يتحرك بحركته؟ ثوب 40 متر لف على حاله 5 متر، من أطع ودور 5 متر من الثوب؟ بقي كل الثوب متصل بعضه ببعض، آخر متر من هذا الثوب نجس، فما حكمه؟ كأنه يلبس ثوبا نجسا، لا تصح صلاته. بينما في الموضع الذي يصلي فيه يشترط فقط في المكان الذي يصلي فيه أن يكون طاهرا. يعني أنا عندي السجادة بال ولد على طرفها، فأنا أصلي على طرفها الآخر، صحيح أم لا؟ صلاتي صحيحة في هذا الأمر. هذه النجاسة واقفة على، يعني موضوعة على نجاسة، من أسفلها نجاسة ومن ظاهرها لا يوجد نجاسة. كل واحد منا إذا كان المكان فيه نجاسة يا بيجيب كرتون بيحطها تصع فاصل بينه وبين النجاسة، أو بيجيب قطعة قماش أو أي شيء خشب فتحتها نجس وظاهرها طاهر. المهم على ظاهرها، عندما يسجد يسجد ويضع يديه وركبتيه وقدميه، كل هذه الأماكن التي يسجد فيها تكون طاهرة، عند ذلك يكون الأمر صحيحا. أما إذا كان بعض الثوب متصلا بنجاسة كالذي يحمل بيده مثلا حبلا، وهذا الحبل متصل بكلب، فما الحكم؟ هل تصح صلاته؟ يعتبر حاملا. بينما لو كان تحت قدمه هذا الحبل موجود تحت قدمه وفي آخره كلب، صار حكمه حكم الثوب الذي طرفه ويسجد عليه، طرفه نجس ومكان السجود يكون طاهر، عند ذلك نقول صلاته صحيحة لو وضع الحبل تحت قدمه. أما لو حمله على عاتقه أو حمله بيده فهو متصل بالنجاسة. وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته، لأن اجتناب النجاسة في الشرع شرع للتعظيم، وهذا ينافيه. والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره، بحديث مكن جبهتك، فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود. يعني في السجود أيضا ينبغي أن يمكن جبهته من الأرض، وتمكين الجبهة من الأرض لا يحصل بأن يكون هنالك حائل حاجز بينه وبين الأرض. من جملة هذه الحواجز مثلا عندما يجعل مثلا ما يجعل من العمامة أو القنونسوة أو شيء بهذا الشكل، يجعلها حاجز على جبهته، فإذا أراد أن يسجد على الأرض سجد على ماذا؟ على جبهته. هل يصح هذا السجود؟ لا يصح، لأنه في الواقع سجد على شيء يتحرك به، حاطت حطة انمدت الحطة قدامه فصار يسجد عليها، حاطت سلك السلك امد قدامه فصار يسجد عليه، لابس عباية العباية انمدت من قدامه عجبته أطرى من السجادة صار بده يصلي عليها، عند ذلك كل شيء يتحرك بحركته لو سجد عليه لا يصح، ألا تصح صلاته. لذلك قال والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره، بحديث مكن جبهتك، فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود. نرجع نضرب مثال على الإنسان اللي ما وجد إلا ثوبا من قماش، ثوب مفروض بهالأرض وأخذ من طرفه 5 متر ولفه على حاله مثل ما بيلفوا الوزرة مثلا، وبعد ذلك قام فصلى، لكن باقي الثوب ممدود على الأرض فسجد عليه، هل يصح ذلك؟ ما في مانع، لأنه لم يتحرك بحركته. إذا متى يحكم عليه أنه مكن جبهته من الأرض؟ يحكم عليه أنه مكن جبهته من الأرض إذا كان الثوب الذي يسجد عليه لا يتحرك بحركته، هذا الطرف إذا قام قعد سجد ركع لا يتحرك بحركته، معنى ذلك هذا ممكن جبهته من الأرض. ولا تصح صلاة قابض طرف شيء كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجاسته. كما قلنا لو كان هذا الثوب طويلا وآخره نجس هل تصح الصلاة به؟ كذلك الحكم لو وصل حبلا بكلب، وصل حبلا بكلب وبعد ذلك حمله حمل، معنى ذلك هذا متصل بنجاسة أم لا؟ متصل بنجاسة. أما لو وضعه تحت قدمه اسمه متصل بنجاسة؟ ليس متصلا بهذه النجاسة. وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجاسة فكأنه حامل لها، ولو كان طرف الحبل ملقا على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا في سفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته، بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر، خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة. فإن الاتصال بهذه النجاسة يعني إذا كان الإنسان أو ما يجعل، قال وإن لم يتحرك بحركته، نعود إلى أصل المسألة، ولا تصح صلاة قابض طرف شيء كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته. شبه لنا النجس بأشياء، لأنه حامل لمتصل بنجاسة فكأنه حامل لها، يعني إذا تحرك هذا الشيء بحركته إذا كان محمولا، أما ولو كان طرف الحبل ملقا على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا في سفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته. يعني الاتصال حتى لو كان بين شيئين، ما بين هذه السفينة الصغيرة وما بين ذلك الكلب، فلو جررنا ذلك الحبل المحمول ماذا يحدث؟ يصل بالكلب أم لا يصل؟ يصل بهذه النجاسة. فإن كان قد وصل بهذه النجاسة فإن صلاته لا تصح إذا كان حاملا، أما إذا كان واضعا ذلك الأمر تحت قدمه حكم السجاد الكبير، طرف نجس وطرف طاهر، فهل يصح أن يصلي على الطاهر؟ نعم. لكن متصل بشيء كبير لا يتحرك، يعني هذا متصل حاطت الشغلة موصولة بسيارة شحن، هل تنجر بجر الحبل؟ ما عاد اسمه اتصال بينه. وبعدين الحبل السيارة متصلة بنجاسة معينة، عند ذلك لا يضر، لذلك قال بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار. وبالدار قد يوجد أشياء نجسة وأشياء طاهرة ولو كانت متصلة به. العبرة كما قلنا إن كان يتحرك بحركته أو كان يعتبر حاملا لو جره ينجر به عند ذلك لا تصح صلاته. أما إذا كان كما قلنا في طرف النجاسة وفي طرف طهارة ولا يعتبر حاملا لهذه النجاسة صلاته صحيحة. بعد ذلك قال فإنها كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر، خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة، يعني في البر لا تنجر. نعم. ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك، فتصح صلاته معه للضرورة. كانوا سابقا الفقهاء يتصورون تصورا معينا، هذا التصور مقرون بهذا الشكل: إنسان كسرت ركبته مثلا، ثم قالوا إن هذه الركبة لا يصلح أن تغير عند الطبيب إلا بركبة حيوان معين، وهذا الحيوان نجس كالكلب أو الخنزير، ولا يستطيع الإنسان المشي إلا إذا وصل هذا العظم، بعظم كلب أو بعظم خنزير. بعد ما جابوا له شفة العظم ووصلوا له العظم في الداخل، يا ترى ما حكم هذا العظم الذي وجد في هذه الركبة مثلا، أو في هذا الساعد، أو طعم به، أو وصل به؟ الآن عم يوصلوا بحديد، وعم يوصلوا بذهب، وعم يوصلوا ببلاتين، وعم يوصلوا ببلاستيك، ويجعلون براغي، يعني أشياء كثيرة اليوم موجودة. هذه الأشياء لو كانت من عظم كلب، كان لو كان جدلا، لا تصح. يعملوا عدة تجارب فوجدوها لا تصح إلا من حيوان نجس، فما حكمه؟ عند ذلك نقول هذا الحيوان النجس الذي أخذوا منه، فإنه صار هذا المريض حامل للنجاسة. هل يستطيع أن يزيل هذه النجاسة الداخلية؟ لا يستطيع. كيف يصلي وهو حامل للنجاسة؟ نقول هذا يصلي صلاة مضطر، فيصلي للضرورة وصلاته صحيحة. قال في الروضة كأصلها، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر. بعد ما سأله العملية الجراحية ولحم الجرح وإلى آخره، وصار العظم في الداخل، طلع بعدين اختراع جديد، قالوا نحن لحلاقي قطعة من بلاستيك مثلا، فهل يطالب من فعل هذه العملية أن يفعل عملية جديدة يخرج العظم النجس وبعد ذلك يحول إلى هذه القطعة البلاستيكية الطاهرة؟ لا يكلف هذا الأمر أبدا. وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا. قالوا لا يوجد ضرر، نقول له لا يجب هذا الأمر، لأن فيه إضاعة للمال، وفيه أيضا فعل شيء قد يحدث منه هذا الضرر. وهو كذلك وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك، يعني أرادوا أن يجعلوا له قيد، هل يوجد فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر؟ إن لم يوجد فيه ضرر يجب نزعه، وإن وجد فيه ضرر لا يجب نزعه، إلى غير ذلك. وهو كذلك وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك، أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل، فإنه يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. ما هو الضرر؟ يعني الآن هو مخير بين أمرين، بين الأمر الأول أن يضع قطعة نجسة كقطعة من كلب، أو أن يشتري قطعة مثلا من فضة أو من ذهب أو من عظم طاهر. هل هنا في هذه الحالة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يصل بالطاهر أم بالنجس؟ أن يصل بالطاهر. السؤال هنا، هل يجب عليه إذا وصله بغير الطاهر مع وجود الطاهر أن ينزعه؟ نقول إذا وصل إلى درجة يحتاج فيها أن ينتقل بسبب هذه العملية التي يقوم فيها من الوضوء إلى التيمم، عند ذلك لا يجب عليه ولو خالف في البداية، لأن المخالفة في البداية أمرها لوحدها، أما الاستمرار شيء آخر، فهل نطالبه أن يجعل ضررا على نفسه يبيح له التيمم بعد أن كان يتوضأ في عضوه؟ لذلك قال أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل، فإنه يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. ما هو الضرر الظاهر؟ قيده، وهو ما يبيح التيمم. فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته، مات من غسله، قال والله هذا حامل شفة نجاسة بركبته، شقوا له ركبته وطالعوا له، لا نكلف بهذا الأمر، لأن الميت له حرمة كما أن للحي. إذا كان في الحياة من أجل الانتقال من وضوء إلى تيمم ما أوجبنا عليه النزع، فهل نوجب عليه النزع عندما يكون ميتا؟ لا. ولسقوط التكليف عنه، الموت يسقط التكليف، لأن الإنسان يخلقه الله عز وجل غير مكلف حتى يبلغ، فإذا بلغ صار مكلفا، فإذا جن أو نام أو مات عند ذلك ينقطع هذا التكليف. فلما كان منقطع التكليف عنه لذلك ماذا نفعل؟ لا نقوم بهذا الفعل. وقضية التعليل الأول تحريم النزع، وهو ما نقله في البيان عن عامة الأصحاب. سؤال آخر قد يأتي، فروع الوشم. الآن الوشم ما هو؟ هو عبارة عن غرز إبرة تحت الجلد، هذه الإبرة تحت الجلد يحركون فيها دما من بعض العروق، يخرج الدم من العرق لا يخرج إلى الخارج بين جلدين، فإذا بطريقة معينة هذه الدم أحيانا يدخلون إليه بعض الألوان من الأصبغة، فبعد ذلك إما أن يبقى على لونه الدم، يعني لأنه سيتغير لونه من شكل إلى شكل أزرق مثلا، وإما أن يدخل إليه بعض الأشياء تلنيلة وما شاكل ذلك فيتغير لونه، فبعد ذلك يرسمون بعض الرسوم، وهذه بعد أن كادت تنقرض في العالم اليوم يحرك إبليس الناس في جميع أقطار الدنيا نساء ورجالا من أجل أن يضعوا ذلك الأمر على أيديهم وعلى أرجلهم وعلى مثلا أكتافهم وعلى رقابهم. لا أدري يعني لماذا يحببوا إلى مرأة ربما تخشى من ذبابة أو صرصور أن تجعل صورة عقرب مثلا على رقبتها، يعني هذه الأشياء اليوم ربما تنتشر تحت اسم الموضة في العالم. هذا الشيء، هذا الوشم الذي ليس هو عادة من عادات الإسلام، غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة، ما حكمه هذا؟ كل هذه الكلمة عبر عنها بكلمة واحدة، حرام. غرز الإبرة يعني معنى ذلك الوشم حرام، نختصر كل العبارة بكلمتين، الوشم حرام. طيب فإذا حصل بالنهي عنه فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم. يا ترى إزالته هل هي واجبة أم لا؟ ننظر. لو أزاله هل ينتقل؟ مثلا كان الوشم في يده، فلو أزاله كان يضطر، كان يتوضأ وضوء صار الجلد تبعه في مرض يحتاج أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم. فإذا كان ينتقل من الوضوء إلى التيمم هذا صورة لمسألة أو مرتبة المرض، عند ذلك نقول له في هذه الحالة أنت تنتقل وتبقي هذا الدم موجود ومع ذلك تصلي للضرورة. فإن خاف يعني على نفسه لم تجب إزالته ولا إثم عليه، لكن بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الأمر قد يسأل سائل، نحن نعلمه اليوم، الأطباء اليوم وجدوا لذلك حلا، وهذا الحل إنما يأتي إلى الكلفة فقط، فربما يوجد عند كثير من أطباء الجلدية من يقوم بنزع هذا الدم دون أن يحدث ضررا ولا ينتقل بذلك إلى التيمم، يسحب هذا الدم الموجود بطريقة خاصة اليوم بوضع بعض المواد أو حقنها، لا أدري كيف تكون العملية، ولكن سمعت من بعض الأطباء أن هذا الأمر ممكن والإزالة ليست فيها ضرر وإنما فيها كلفة، ولقد تكلف في زمنه من أجل النجاسة فعليه أن يتكلف اليوم من أجل الطهارة. نعم. يسأل أخونا هل يصح أن يصلي هذا الموشوم إماما بالناس؟ الحالة على قسمين، أطلعت لأرني قرية مثل بعض قرى حورة، من المختار وللعالم تبعون ولطالب العلم للمرأة للرجال كلهم موشومين، فهل يقطعون الجماعة أم يصلي بعضهم ببعض؟ ما في مانع أن يصلي بعض في بعض القرى كلها موشومة، حتى المرأة فإنها تدق ما بين شفتيها إلى ذقنها، وكأنها تقول إذا كانت الرجال تتحلى باللحى فينبغي على المرأة أيضا أن تتحلى بالوشم في وجهها، يعني هذا شيء دخل على بعض القرى وترى كل النساء مدقوقة مثلا بهذا الوشم. طيب لو كان كل الرجال كذلك يصلي أحدهم إماما، أما لو كنا في بلدة أو في مكان أو في بيت يوجد فيه بعضنا موشوم والبعض الآخر غير موشوم، فهل يصلي حامل النجاسة بغير حامل النجاسة؟ لا لا يصلي، فليتقدم غير حامل النجاسة غير الموشوم على الموشوم، هذا لا يضر. يعني واحد عم يطرق شاكوش على إيده فبعد ذلك هذا ما وشم، طرق وبعد ذلك شعر بنقطة دم موجودة تحت الظفر، مع الزمن ستزول هذه تدريجيا. هل يكلف بإزالة ظفره؟ لا يكلف. هل ينظر ذلك الإنسان أن يصلي إماما؟ لا، أيضا لا مانع من صلاته إمام. كثير الذين يعملون مثلا في الأعمال الميكانيكية، كل بعد ما بتفلت شاكوش بفلت طرقة إلى آخره، بتزرق إيده من منطقة معينة، هذا لم يفعل شيئا، لم يخرج هو بنفسه الجلد وإنما خرج لوحده، ولذلك صار حكمه حكم الجلد الذي موجود في المكان. والواقع هذا ما خرج الدم إلى مكان آخر، وإنما تحبس الدم الذي دافع عن ذلك المكان في مكان، بعد ذلك إما أن يأخذ بالذهاب أو أن ينتقل هو. والأفضل إذا كان جديدا حتى ولو كان تحت ظفره، لو أتى بشيء فثقبه يخرج مباشرة وينتهي منه، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته، ولا ينجس ما وضع فيه يده. مثلا حط إيده بالميات عم يتبل شوية عرقسوس، منقول العرقسوسات هذول تنجسوا إذا كان إيده موشومة؟ لا، ما تنجست هذه الأشياء. إذا كان عليها وشم ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خالط بخيط نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر. يعني هذه الأشياء قد البداية فيها لا تصح، لكن لو حدث السؤال الأول داوى جرحه بدواء نجس، بعد ما حط الدواء عرف الدواء عبارة عن عظمة كلب محروقة وصارت صفوة، بعد ذلك قال حطها عبارة عن بودرة في هذا مثلا، هذا داوى جرحه بشيء نجس أو خاطه بخيط نجس، بعد ما تبين هذا الخيط طلع الخيط الذي خاطه فيه مستخرج من كلب أو خنزير مثلا، ألا يكون نجسا؟ طيب. أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما، يعني كما يجعل بمثال الوشم تقريبا، كل ذلك إذا كان في الداخل فما الحكم فيه؟ نقول بشكل عام كيف حكمنا على القطعة النجسة التي داوى فيها عظمه، نفس الحكم بالنسبة لهذا الأمر. بعد ذلك قال والخامس انكشاف شيء من العورة وإن لم يقصر، كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد، فإن أمكن ستر العورة في الحال بأن كشف الريح ثوبه فرده في الصلاة لم تبطل صلاته لانتفاء المحذور ويغتفر هذا العارض اليسير. فقهاء جعلوا قاعدة لهذا الأمر، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لو أراد الإنسان أن يحرم في صلاته وفخذه ظاهر، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته لأنه منكشف العورة. لو كان هذا الإنسان أحرم للعمرة ولبس إزارا ووقف يصلي ركعتي الإحرام فخرجت ريح شديدة فكشفت هذا الإزار عن فخذه فرده مباشرة بيده، في أثناء صلاته ظهرت عورته أم لا؟ ظهرت عورته، لكنه ماذا فعل؟ لم يستمر على ذلك بل رده بيده مباشرة، فإن صلاته لم تنقطع وصلاته صحيحة. لذلك قال: ويغتفر هذا العارض اليسير. بعد ذلك قال: والسادس تغيير النية. والحمد لله رب العالمين.